الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: فلما أحس عيسى، أي استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال، قال من أنصاري إلى الله؟ قال مجاهد: أي من يتبعني إلى الله، إلى الله عز وجل، كأنهم يهاجرون إلى الله سبحانه وتعالى ويفارقون قومهم وما هم عليه إلى الله سبحانه وتعالى، يسيرون إليه ويدعون إليه كذلك. قال مجاهد: أي من يتبعني إلى الله. وقال سفيان الثوري وغيره: أي من أنصاري مع الله. يفسر إلى بمع، على أن حروف الجر يستعمل بعضها أحيانا في موضع بعض. يقول: وقول مجاهد أقرب، والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله. وما قاله ابن كثير هو الأظهر إن شاء الله، لأن إلى يعني نادرا ما تستخدم مع بمعناها، أو نادرا ما تستخدم بمعنى مع، ففي مثل هذا السياق قد تستعمل في مواضع أخرى مثل إلى المرافق، أي مع المرافق، لكن ليست ظاهرة في هذا السياق، ولا يقصد بها أنه من أنصاري مع كون الله نصيري أو مع الله سبحانه وتعالى، هذا ليس بمناسب. بل الظاهر ما ذكره مجاهد: من أنصاري إلى الله، أي من يتبعني ويناصرني في السبيل إلى الله عز وجل، وهو سبيل الدعوة إلى الله، ويعني السير إليه سبحانه وتعالى بعبادته والهجرة إليه سبحانه وتعالى، كما قال إبراهيم وقال: إني ذاهب إلى ربي. فمن أنصاري إلى الله، أي في السير إلى الله عز وجل والذهاب إليه ومفارقة الباطل. يقول: والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر: ما الرجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، حتى ورد الأنصار فآووه ونصروه وهاجر إليهم فآثوه ومنعوه من الأسود والأحمر. آثوه من المواساة، شدوا من أزره وأعانوه، ومنعوه من الأسود والأحمر ممن يريد أذاه، منعوه من كل الناس أن يصيبه أذى منهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: وهكذا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم انتدب له طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ولهذا قال الله تعالى مخبرا عنهم: قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الحواريون قيل كانوا قصارين، الذي يقصر الثياب، أو من القصارة ما يبقى في المنخل بعد نخل الدقيق، فكأنه أخذ من هذا يعني، أو تقصير الثياب وكثير منها يكون أبيض، والله أعلم. وقيل سموا بذلك لبياض ثيابهم، وقيل صيادين. والصحيح أنهم مهن مختلفة وليسوا قصارين فقط أو صيادين فقط، بل أنواع مختلفة. قال والصحيح أن الحواري الناصر، هذا من أحسن الكلام، والله أعلى وأعلم. قال كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ندب الناس يوم الأحزاب فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، يعني ليرسله إلى بني قريظة ليأتيه بخبرهم يكون وحده، فانتدب الزبير دعا يعني خرج ليكون هو المطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الناس من يخرج فخرج الزبير، فطلبهم مرة ثانية، كان أراد أن يدخر الزبير لمواقف الشدة لعظيم مقاتلته رضي الله عنه، فانتدبه أيضا، وذلك أن بني قريظة كانوا سمع بنقضهم للعهد، فهناك خطر على من يذهب، أرسله سرية وحده ورجع بالخبر بأنهم قد نقضوا العهد فعلا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما انتدب عدة مرات، قال لكل نبي حواري وحواري الزبير، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصره، وهو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه. فالحواريون هم أنصار المسيح صلى الله عليه وسلم، ومن نصر المسيح فهو ينصر دين الله، فهو من أنصار الله عز وجل. لذلك قالوا نحن أنصار الله، لأن نصرة أنبياء الله نصرة لله عز وجل، والله عز وجل غني عن عباده، لكنه يبتلي العباد بالضعف والقوة والصراع والتنافس بينهم، لينظر سبحانه وتعالى من ينصره ورسله بالغيب. فهم أنصار المسيح وأنصار الله عز وجل بنصرتهم للمسيح صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فاكتبنا مع الشاهدين، قال مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد جيد. دعاء الحواريين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين مع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم معروف في التوراة والإنجيل، الناس من قبلنا يتمنون أن ينتسبوا إلى هذه الأمة بالمعية، أن يكونوا معهم، اكتبنا مع الشاهدين، وذلك أنهم شهداء على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتشهد لجميع الأنبياء بالصدق، ولذلك هي المقبولة الشهادة عند الله. فتمنى الحواريون ودعوا أن يكونوا رفقاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا والله من أعظم الشرف لهذه الأمة. ونسأل الله عز وجل أن يتوفنا مسلمين، وأن يجعلنا من الشاهدين، وأن يلحقنا بالصالحين. في قوله سبحانه وتعالى قال الحواريون نحن أنصار الله، وجوب نصرة الله عز وجل، وجوب نصرة دين الله سبحانه وتعالى، نصرة الله بنصرة دينه سبحانه وتعالى. فلا يكفي في الإنسان أن يعمل بالإسلام في نفسه، بل لا بد أن ينصر دين الله عز وجل بكل ممكن ومستطاع. وهذا من معنى الموالاة الواجبة، بل لا يصح إيمان إلا بأن يبذل، إلا بأن يكون إنسان ناصرا لدين الله سبحانه وتعالى. وإذا اعتقد أنه لا يلزمه نصرة هذا الدين، وأنه لا دخل له بما يقع للرسل وأتباع الرسل، فليس منهم، فيجب عليه أن يكون ناصرا للدين. وقولهم آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، هذا من المواطن التي اجتمع فيها الإيمان والإسلام في سياق واحد، وهما في هذا الحال متلازمان. ويمكن أن يكون آمنا إخبار عن باطنهم، واشهد بأننا مسلمون إخبار عن ظاهرهم، كالمعتاد من أنهما إذا اجتمع افترقا. ولكن يظهر والله أعلم أنهم أرادوا بالكلمتين معنى الالتزام بالدين، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، فهو الإسلام الظاهر والباطن والإيمان الذي يشمل القول والعمل، فهما في هذا السياق يتفقان في المعنى رغم اجتماعهما في السياق. وكما ذكرنا يمكن أن يفسر بأن الإيمان باطن وأن الإسلام ظاهر، لكن قولهم آمنا بالله إخبار عن يعني دخولهم في هذا الدين، وتأكيد بأنهم مستسلمون لأمر الله سبحانه وتعالى، منقادون لشرعه عز وجل. وهذا دليل على أن الدين الذي جاء به المسيح صلى الله عليه وسلم وتبعه عليه الحواريون هو دين الإسلام، وأن الحواريين من أصحاب المسيح صلى الله عليه وسلم كانوا موحدين مسلمين مؤمنين، لم يكونوا مثلثين ولا معتقدين ألوهية المسيح ولا يعتقدون بألوهية الروح القدس، ليس عندهم شيء من ذلك، بل هم مؤمنون بالله سبحانه وتعالى متبعون لرسوله عليه السلام عيسى صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد فيهم من يدين بهذه العقيدة التي يعتقدها النصارى في زماننا هذا في شأن توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع رسله. فكل الرسل جاءوا بدين واحد هو دين الإسلام، والمسيح صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين، ولما أراد الحواريون أن يخبروه بمتابعتهم له على دينه قالوا واشهد بأننا مسلمون. فهذا الاسم بمعنى الاستسلام والامتثال والانقياد لأوامر الله عز وجل، وصار علما على أمة الإسلام تشريفا لها من الله سبحانه وتعالى. فكل الرسل جاءوا بهذه الملة الواحدة، وهي عبادة الله والانقياد لشرعه واتباع رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأما من فارق وخالف فهو إنما فارق من عند نفسه، وابتدع في دين الله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانا، ودعوا ربهم عز وجل قائلين ربنا آمنا بما أنزلت، وهذا توسل بالإيمان، واتبعنا الرسول توسل بالعمل الصالح. فهم توسلوا إلى الله باسم الربوبية فقالوا ربنا، وتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة التي أعظمها الإيمان، واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، اتباع المسيح صلى الله عليه وسلم. قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فمن أعظم أنواع التوسل إلى الله التوسل إلى الله بالإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ثم قال تعالى مخبرا عن ملأ بني إسرائيل فيما هموا به من الفتك بعيسى صلى الله عليه وسلم وإرادته بالسوء والصلب حتى تمالأوا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان وكان كافرا فأنهوا إليه أنها هنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويفند الرعايا، يفرقهم ويوقع الخلاف بينهم، ويفرق بين الأب وابنه إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب، وأنه ولد زنية، حتى استثاروا غضب الملك، فبعث في طلب من يأخذه ويصلبه وينكل به. فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به، نجاه الله تعالى من بينهم ورفعه من روزنة ذلك البيت إلى السماء، فتحة في السقف أو نحو ذلك. قال: وألقى الله شبهه على رجل ممن كان عنده في المنزل، فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى، فأخذوه وأهانوه وصلبوه، صلبوا البديل، ووضعوا على رأسه الشوك، وكان هذا من مكر الله بهم، فإنه نجى نبيه عليه السلام ورفعه من بين أظهرهم، وتركهم في ضلالهم يعمهون، يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم، وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم، وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد. ولهذا قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وصفة المكر من صفات الله عز وجل بمعنى التدبير في الخفاء، فالله سبحانه وتعالى يدبر للكفار من حيث لا يشعرون، ويمكر بهم ويوقع بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وله سبحانه وتعالى من صفة المكر خيرها وينزه عن شرها، ولا يصح إطلاق ماكر، وإنما هو عز وجل خير الماكرين، لأن من شروط إطلاق الأسماء الحسنى أن تدل على الكمال المطلق من جهة كونها حسنى. فأما أن يقال ماكر ومخادع ومستهزئ فهذه توهم نقصا، فلا تطلق، ولكن يقال هو خير الماكرين. وهذا وارد بلفظ الاسم، ليس كما يظن البعض أنه مجرد اشتقاق، ولكن لا يطلق منفردا عن سياقه، ولا يذكر مفردا عن السياق الذي ورد فيه اسمه، لا يقال ماكر أو الله من الماكرين، وإنما هو عز وجل خير الماكرين سبحانه وتعالى سبحانه بحمده. وما ذكر ابن كثير رحمه الله من إلقاء الشبه على رجل ممن كان عنده في البيت، يقال إنه كان من أتباعه، وأنه رضي بأن يلقى شبه المسيح عليه ويكون رفيقه في الجنة، فيكون هذا المصلوب رجلا صالحا. وقول آخر أن رجلا خائنا كان معه هو الذي وشى به ودلهم على المكان الذي يوجد فيه، فعاقبه الله سبحانه وتعالى في الدنيا بأن ألقى شبهه عليه حتى صلب مكانه. وكما ذكرنا لم يكن أحد من الحواريين يدين بألوهية المسيح ولا بعقيدة التثليث. أما قضية الصلب فليست بممتنعة، وهذا ليس مما يعصم منه الرسل والأنبياء، يمكن أن يقع للأنبياء بلاء من هذا، فقد قال عز وجل: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وإنما صارت عقيدة الصلب منافية للتوحيد بعد نزول القرآن بنفيها. ويمكن أن يوجد طوائف من النصارى قبل بلوغ القرآن يعتقدون بصلب المسيح دون أن يعلموا، ولا يترتب على ذلك كفر، ولكن الكفر الذي وقع من المتقدمين منهم كان هو في ادعاء الألوهية في المسيح، فهذه كفر قبل نزول القرآن وبعده. وكذا بالقول بألوهية روح القدس بتثليث الآلهة وقولهم إن الله ثالث ثلاثة، فهذه كفر قبل نزول القرآن وبعده، لأن التوحيد في القرآن، وذكر الصلب كما ذكرنا إنما صار كفرا بعد نزول القرآن والإخبار بأنه ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وكما ذكرنا الحواريون لم يشهدوا واقعة الصلب، فربما سمعوا من غيرهم أنه قد صلب ولا يدرون أن هذا المصلوب شخص آخر. فمن هنا كان يمكن أن يكون نقلهم على ظنهم، فقد نقلوا فيما ينقلون أن المسيح قد صلب بين لصين ووضع على رأسه الشوك، وقد ذكر غير واحد منهم أنهم لم يروا هذه الواقعة، وإنما وقعت بعيدا عنهم وتبرأوا منهم وتورأ كثير منهم منه فرارا لأنفسهم، والله أعلى وأعلم. على هذا النص بلعن كل مصلوب، نعم عندهم في التوراة ولا ندري صحته. لكن الصحيح أنا هذه المسألة ليس فيها عندنا نص في الكتاب والسنة من أن كل من صلب ولو مظلوما يكون ملعونا. هم النصارى يعتقدون ذلك، ويعتقدون أن صب اللعنة على المسيح لأجل حمل الخطايا، يجعلون الإله ملعونا والعياذ بالله من أجل أن يتحمل اللعنة بدلا من الناس، وهذا والله من الخلل والخلل في العقول. فكيف أن ينزل الوحي بذكر عند اعتقادهم؟ نحن لا نثبت أن كل من صلب فهو ملعون، لا يلزم ذلك، لأنه قد يقع ظلما أن يصلب إنسان مظلوما، وقد وضعوا خبيب رضي الله عنه على الصليب، فليس هذا بنص لازم لنا، ولكن يلزمهم هم. نعم، وقد صلب فرعون السحرة، ولذلك نقول ليس يلزم أن كل مصلوب ملعون، ولكن هم يعتقدون ذلك ويثبتون حصول ذلك عليه والعياذ بالله، بل هم يثبتون أن المصلوب كان كارها لهذه الواقعة، مع أن اعتقادهم أنه إنما نزل أصلا ليفدي البشرية في خطيئتها بتحمل الصلب، فالواجب أن يكون راضيا بهذا الذي وقع، مقتضى نزوله لتخليص البشرية نزل مخلصا كما يزعمون، فلا بد أن يكون راضيا. وعندهم أن المصلوب صرخ بصوت عظيم قائلا إلوي إلوي لما شبقتني، الذي تفسير إلهي إلهي لما تركتني، ثم أسلم الروح، صرخ بصوت عظيم وأسلم الروح. فالمصلوب إذن كان ينادي على الصليب مناديا ربه وإلهه، مصرحا بأن له إلها قد تركه، وهذا ينافي أقل درجات التوكل والرضا، فكيف يكون نازلا من أجل هذا وبعد ذلك ينادي ويصرخ ويسلم الروح لمن أسلمها؟ وهذا دليل على أن المصلوب شخص آخر غير المسيح صلى الله عليه وسلم، فالمسيح أعلى قدرا من أن يتسخط على قضاء قدره الله عليه حتى ولو كان بالقتل ظلما، فإن الأنبياء بل من دون الأنبياء من الصالحين يفرحون بما يصيبهم في سبيل الله عز وجل. فقد قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنفذه الرمح غدرا من بعض الكفار: فزت ورب الكعبة. أفيكون المسيح عليه السلام لو كان وقع له ذلك كما يزعمون أقل من عباد الله الصالحين في الرضا بقضاء الله والتضحية بنفسه وهو يعلم أنه إنما أتى لذلك؟ سبحان الله، لولا التقليد الأعمى واتباع الأهواء لما وجد من يقبل هذا الاعتقاد المتناقض في كل جزء من أجزائه، لأنه مصرح أولا بأن المصلوب له إله يناديه وأنه أسلم له الروح، فكيف وهو الإله؟ خصوصا على اعتقاد الأرثوذكس اليعقوبيين أنهم يعتقدون أنه هو شخصيا طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، ليس طبيعتين إلهية وبشرية، بل المسيح له طبيعة واحدة ومشيئة واحدة إلهية ناسية مع بعضهم، وبأن المصلوب هو إله السماوات والأرض. فمثل هذا متناقض بلا شك، تناقضا بينا عند كل ذي عقل. وكما ذكرنا قضية الصلب كشعار للنصرانية لم تقع إلا بعد 100 وإنما بدأ زرعها المسمى ببولس الرسول الذي كان يستحل الكذب صراحة ويصرح بأنه إنه يكذب من أجل أن يدخل الناس في ملكوت الله، ويقول في رأسه فماذا علي لو كنت أكذب من أجل أن يدخل الناس في ملكوت الله، فهو يصرح بأنه يكذب ولا يعوذ بالله، ولكن يجعل هذا الكذب لله سبحانه وتعالى. هذا أمر نعم، أنبياء من هذا الإله كيف وهو موجود شخصيا. الغرض المقصود أن هذا الأمر إنما اخترعه بولس مسألة عقيدة الصلب لأجل الفداء، وأنه لا تقبل يعني لا تقبل توبة بني آدم ولا تقبل يقبل الإنسان بعد الخطيئة التي ارتكبها إلا بقبوله المسيح مخلصا. هذا الكلام اخترعه بولس ولم يكن في دعوة المسيح صلى الله عليه وسلم، إنما دعوة المسيح إلى العمل الصالح والتوحيد والبر وعبادة الله عز وجل، وهذا متكرر في كل كلامه الذي نقلوه هم، ولم ينقلوا في زعمهم ذلك شيئا عنه. فالغرض المقصود أن هذا كان جزءا من قانون وضعه الأساقفة الذين وافقهم قسطنطين بني القسطنطينية في مجمع نيقية الأول، ومن هنا صار الصليب بعد ذلك معظما. لكن في بداية الأمر وفي العهود الأولى لم يكن هذا الأمر كما ذكرنا معظما، ولم يكن اعتقاده كفرا، إنما صار اعتقاده كفرا كما ذكرنا بعد نزول القرآن. فمن يعظم الصليب ويعني يعتقد بصلب المسيح يكون كافرا لتكذيب القرآن. قبل نزول القرآن كان اعتقاد أن المسيح رسول الله موجودا عند النصارى، كما كان اعتقاد أنه إله موجود عند طائف أخرى، فلم يكن اعتقاد كل النصارى واحدا في المسيح صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرنا من اعتقد ألوهيته كان كافرا، لأن التوراة والإنجيل كلاهما متضمن للتوحيد ولأن لا يعبد إلا الله. فمن خالف ذلك وقد بلغته دعوة الرسل من خلال التوراة والإنجيل فهو قد لزمته الحجة، فهو كافر كما ذكرنا قبل نزول القرآن، وبعد نزول القرآن ازداد كفرا على كفر وباء بغضب على غضب. ماذا تقول؟ نعم نعم، لا هم بيقولوا ملعونة، هم بيقولوا المسيح عليه الصلاة. القصة التي ذكروها في من الذي صلب مكان المسيح أو من الذي ألقي عليه شبه لهم وأنهم دخلوا عليه هي مذكورة عن أهل الكتاب. نحن ليس عندنا إلا أن الله عز وجل قال إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وكذلك قوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فمقتضى شبه لهم ذكر أن لهذه القصة أصلا. لكن هل كان حواريا من الحواريين ضحى بنفسه ووقع عليه ذلك، أم كان ذلك الخائن المسمى بيهوذا الإسخربوطي على بعض الروايات، وأنه عوقب في الدنيا بالإضافة إلى ما ينتظره من عقاب الله لأنه كان هو الذي دل الكفار على المسيح أو على مكانه؟ الله عز وجل أعلم. فنحن نتوقف في ذلك لأنه ليس عندنا نص، لكننا نلزم بأنه شبه لهم، تشبه لهم بأنهم صلبوه وكان المصلوب غيره، وأنزل بعد ذلك عندهم أن كما ذكرنا لم يشهد الحواريون واقعة الصلب، وإنما سمعوا أنه قد وقع وهم قد تركوه ومضوا، فبعد ذلك رأوه بينهم فقالوا قد قام من الأموات. النصارى قالوا قد قام من الأموات، والصحيح أنه أنجاه الله عز وجل ثم تكلم مع أنصاره من الحواريين ثم رفعه الله. فنحن وهم نتفق على أن المسيح قد رفع، لأنه قال إني أصعد إلى إلهي وإلهكم كما ذكرنا هذا من قبل، فهو بعد أن كلمهم صعد، فهذا دليل على أنه لم يمت أصلا، وأنه لم يصلب في الحقيقة، وأنه كان شبه لهم فاختفى، يعني تركوه هم ولم يشهدوا الواقعة، ونجاه الله عز وجل من الكفار وقابل أصحابه وحواريه، فظن من ظن منهم أنه قام من الأموات بعد صلبه، لأنه لم يعلم أنه لم يصلب، أو ظن من بعدهم ذلك، والله أعلى وأعلم. قال فأخذ فكان هذا الذي إلقاء الشبه على رجل ممن كان عنده في البيت، كان هذا من مكر الله بهم، فإنه نجى نبيه ورفعه من بين أظهرهم وتركهم في ضلالهم يعمهون، يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم، وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم، وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد. ولهذا قال تعالى ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. اختلف المفسرون في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، فقال قتادة وغيره هذا من المقدم والمؤخر، تقديره إني رافعك إلي ومتوفيك، يعني بعد ذلك، يعني بعد نزوله على الأرض. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس إني متوفيك مميتك، في انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس. وقال محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن واهب بن منبه قال توفاه الله 3 ساعات من أول النهار حين رفعه إليه. قال ابن إسحاق والنصارى يزعمون أن الله توفاه 7 ساعات ثم أحيا. وقال إسحاق بن بش عن إدريس عن وهب أماته الله 3 أيام ثم بعثه ثم رفعه، يعني يوجد من يقول بموت المسيح خلال هذه المدة من علماء المسلمين، لكن لا يقول بالصلب، كما لابد أن ننتبه. هناك من يقول توفاه الله عز وجل وأماته ثم أحيا ولم يصلب. الصلب لا نزاع بين المسلمين في أنه تكذيب للقرآن، من يقول بصلب المسيح مكذب للقرآن، لكن مسألة موت المسيح هناك من يقول ذلك. ما تستنى. قال وقال مطر الوراق إني متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت. وكذا قال ابن جرير توفيه هو رفعه. وقال الأكثرون المراد بالوفاة ها هنا النوم. القول الأول أن الوفاة هي الموت، والقول الثاني المراد بالوفاة ها هنا النوم. القول الأول منقول عن ابن عباس وعن وهب بن منبه وعن وذكره ابن إسحاق، يعني عن إدريس عن وهب أنه 3 أيام أو بضع ساعات. وأما القول الثاني فهو الرفع إليه والوفاة بمنزلة النوم، كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الآية، وهو الذي يتوفاكم بالليل. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، رواه البخاري. وهذا يدل على أن النوم يسمى وفاة بل يسمى موتا، فلو قيل حتى مميتك فهذا يحتمل أنها بمنزلة النوم، وذلك أن الثابت المجمع عليه بين المسلمين أن المسيح صلى الله عليه وسلم ينزل قبل زوال الدنيا في آخر الزمان، ينزل إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويموت ويصلي عليه المسلمون. فذكر الموت أنه يموت في هذه الدنيا. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الله لم يكن ليجمع عليه موتتين، كما قال أبو بكر لما بلغه موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال البعض أنه أصابه ما أصاب موسى من الغش وأنه سيموت، فقال أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا لشدة الموت، فالموت أمر شديد والله أعلى وأعلم. فالذي يظهر أن المسيح صلى الله عليه وسلم إنما أخذه الله عنده، كما يقال في اللغة توفيت الدين من عليه الدين، وهو وفاني ديني، أنا توفيته يعني أنا أخذته وقبضته، فقبض الله المسيح عنده رفعه إليه، لذلك قال ابن جرير أنه توفيه هو رفعه، فهو جعله بمنزلة النوم ورفعه، وإلا فعيسى في السماء ليس بنائم والله أعلم، لأن الحديث الصحيح في ذكر المعراج أن محمدا صلى الله عليه وسلم لقي المسيح فسلم عليه، وأيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في بيت المقدس، فدل ذلك أنه ليس بنائم الآن في السماء، يمكن أن يكون ساعة توفيه بمنزلة النوم، أو كما ذكرنا الوفاء بمعنى الأخذ عنده والله أعلى وأعلم. قال وقال تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. والضمير في قوله قبل موته عائد على عيسى عليه السلام على أحد القولين، أي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة على ما سيأتي بيانه، فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم، لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. روى ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس عن الحسن أنه قال في قوله تعالى إني متوفيك، يعني وفاة المنام رفعه الله في منامه، يعني ساعة ما رفع كان إيه؟ نائما. قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة، راجع لملحمة عظيمة مع اليهود لينتقم الله عز وجل منهم بيده، لأن اليهود أتباع الدجال ولا بد وأن ينتقم منهم وأن يقتلهم المسلمون مع المسيح صلى الله عليه وسلم إهانة لهم على ما أرادوه ورضوا به، فهم حاولوا قتله ورضوا بقتله وصلبه وكانوا ساعين في ذلك راضين به والعياذ بالله، ولذلك أخذوا عقوبة ذلك عند الله عز وجل وإن لم يقع، ويستحقون هذه العقوبة في الدنيا والآخرة. وسبحان الله أن الله أبقى هذه الأمة رغم عوامل الانقراض التي اكتنفتها طول العصور من إبادات وتشرذم وتفرق في الأمم، ثم كان في زماننا العجب العجاب وهو اجتماعهم من آفاق الأرض حول بيت المقدس، وإلا فاليهود منذ أكثر من 2000 سنة لا دولة لهم ومتفرقين في أرجاء المعمورة، ولكن جمعوا في هذا الزمان والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لكن على أي الأحوال ستبقى الملتان اليهودية والنصرانية إلى قبيل قيام الساعة، لتقع الملاحم الكبرى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قوله تعالى ومطهرك من الذين كفروا برفع إياك إلى السماء، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، وهكذا وقع. فإن المسيح صلى الله عليه وسلم لما رفعه الله إلى السماء تفرقت أصحابه شيعا شيعا بعده، فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته، ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله، وآخرون قالوا هو الله. بل الحواريون مؤمنون، ولكن تفرق الذين من بعدهم، وكان كثير منهم يعتقد أنه الله وابنه في نفس الوقت، تناقض منهم. قال وقال آخرون، وآخرون قالوا هو الله، وآخرون قالوا هو ثالث ثلاثة. وقد حكى الله مقالتهم في القرآن ورد على كل فريق. ابن كثير كأنه مش متصور ان حد يجمع بين ليه القولين، فندول مش فريقين في الحقيقة، ده عامة النصارى على انهم يعتقدون انه هو الله وانه ايه ابنه وانه ثالث ثلاثة في نفس الوقت. يقول فاستمروا على ذلك قريبا من 300 سنة على التفرق يعني. ثم نبع لهم ملك من ملوك اليونان يقال له قسطنطين، فدخل في دين النصرانية، قيل حيلة ليفسده فإنه كان فيلسوفا، وقيل جهلا منه، إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه وزاد فيه ونقص منه، ووضعت له القوانين والأمانة الكبيرة، هم بيسموها الأمانة الكبيرة اللي هو بيسموها قانون الإيمان المسيحي، يقول وهي التي هي الخيانة الحقيرة. وأحل في زمانه لحم الخنزير، وصلوا إلى المشرق. كما ذكرنا مرات أن سبب عقد هذا المجمع وجود دعوة التوحيد قوية في زمانهم على يد رئيس كنيسة الإسكندرية المسمى بإيريوس، الذي كان يدعو إلى أن المسيح مخلوق، فعقد هذا المجمع بعد دخول قسطنطين في النصرانية ليستبين ما هي العقيدة، فاجتمع أكثر من 2000 من القساوسة والرهبان والأحبار، وتفرقت كلمتهم إلا 300 وزيادة اجتمعوا على ما اعتقده النصارى بعد ذلك في الأرجاء المختلفة، من أن الله عز وجل تجسدت الكلمة أقنوم الكلمة في المسيح، ونزل وولد من بطن مريم العذراء ليصلب من أجل خطيئة البشر، وصلب بعد ذلك من أجلهم، وأنه إله من إله، وأن الروح القدس كذلك إله منبثق من الآب، وأن الثلاثة شيء واحد. فكانت هذه العقيدة هي التي ابتلوا بها الناس، ثم اختلفوا في تفسيرها إلى فرقتين كبيرتين، فرقة الأرثوذكس وفرقة الكاثوليك، مع اتفاقهم على متن هذه الأمانة التي يسمونها قانون الإيمان، التي هي كما ذكر ابن كثير الخيانة الحقيرة. وتفرقوا بعد ذلك. القسم الثالث وقع في الأزمنة المعاصرة من حوالي 500 سنة، وهو التفرق الثاني لهم، الذي هو كان البروتستانت تفرق عن الكاثوليك. لكن كانت هناك فرق أخرى في العهود الأولى انقرضت، ممن يقول بإلوهية مريم، ويبدو أنها كانت موجودة إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أنها كانت قريبة العهد من هذه المجامع. لكن بقيت فرقتان كبيرتان المعروفان بالأرثوذكس والكاثوليك، وهما متفرعتان من هذا القانون الموضوع لقسطنطين. يقول وأحل في زمنه لحم الخنزير، وصلوا إلى المشرق، وصوروا له الكنائس والمعابد والصوامع، وزاد في صيامهم 10 أيام من أجل ذنب ارتكبه فيها فيما يزعمون، من أجل ذنب ارتكبه فيما يزعمون. وصار دين المسيح دين قسطنطين، إلا أنه بنى له من الكنائس والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على 12,000 معبد، وبنى المدينة المنسوبة إليه لقسطنطينية، واتبعه الطائفة الملكية منهم، الملكانية أو الملكية لهم الكاثوليك كما يسمون، وهم في هذا كله قاهرون لليهود، أيدهم الله عليهم لأنهم أقرب إلى الحق منهم، وإن كان الجميع كفار عليهم لعائن الله. كأن ابن كثير يميل إلى تفسير وجائع الذين اتبعوك هؤلاء، وليس بصحيح بالمرة، وليس أنهم أقرب من اليهود إلى الحق، ليست هذه الطائفة، وإنما الذين اتبعوا المسيح صلى الله عليه وسلم هم الموحدون في زمن الحواريين وما بعدهم، وإلى أن نصر الله التوحيد بمحمد صلى الله عليه وسلم، فصار أتباع المسيح هم المسلمون، لا يوجد أتباع في الأرض للمسيح غير أهل الإسلام، فهم أتباع المسيح الحقيقيين، جعلهم الله عز وجل فوق الذين كفروا من اليهود والنصارى معا، فإن النصارى الذين يعتقدون ألوهية المسيح هم من الذين أشركوا، ولذا تجد العداوة معهم شديدة، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فدخل فيهم من يقول إن الله هو المسيح ابن مريم، ومن يقول إن الله ثالث ثلاثة، وأما الذين قال الله عنهم ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، فهم الموحدون من النصارى، ولهم بقايا معدودة كانت في زمن النبي عليه السلام قليلة وازدادت قلة في زماننا، لكن يوجد منهم قليلون جدا يعتقدون بخلق المسيح، لا ولا يزالون يتبعون النصرانية إلى الآن، لكنهم قلة قليلة جدا، في بعض كنائس أمريكية تدين بخلق المسيح بأن المسيح مخلوق، لكنها قليلة جدا ولا وزن لها في واقع النصرانية، لكن الفوقية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى للموحدين أتباع المسيح على الكافرين الذين تنوع كفرهم بين تكذيبه كاليهود وتأليهه كالنصارى، لا يلزم منها على الدوام فوقية سلاح وقوة وسلطان، ولكن أيضا هناك سلطان حجة، كما قال عز وجل وآتينا موسى سلطانا مبينا، فكان صاحب حجة على فرعون طيلة دعوته إلى أن أيده الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا، فإن الموحدين من أتباع المسيح بعد في زمنه وبعد زمنه كانوا فوق الآخرين في الحجة إلى أن نصرهم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم، فظهرت عقيدة التوحيد وظهر دين المسيح الحقيقي في أرجاء الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى، وانهزمت حجة المعاندين المخالفين، ونصر الله سبحانه وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على النصارى وعلى اليهود في المواطن المختلفة، وتكونت دولة الإسلام على أشلاء دولهم المتفرقة، ولكن قضى الله بحكمته أن يظل الصراع قائما إلى قرب قيام الساعة، وعند نزول المسيح صلى الله عليه وسلم يتم ظهور الدين الظهور التام بالقوة والسنان كما هو ظاهر بالحجة والبيان، فهناك فوقية حجة وبيان حاصلة الآن لكل من اتبع المسيح، وهو لا يكون الآن إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف يكون هناك ظهور وفوقية قوة وسنان وقع منها ما شاء الله أن يقع، حتى فتحت بيت المقدس وأخذت من النصارى، وفتحت قسطنطينية، وستفتح رومية كذلك بإذن الله، وسوف يكون من ذلك الكمال والتمام بالملاحم الكبرى التي يزيل الله فيها كل ملة ويظهر دين الإسلام على كل دين. فتفسير أن النصارى فوق اليهود لأنهم أقرب الحق منهم غير سديد، بل كلاهما كافر ولا قيمة للحق معه الذي معه طالما معه ما يحبطه من الشرك والكفر، فلا يكون حقا. الذين هم أقرب إلى الحق منهم الموحدون من النصارى، مثل النجاشي الذين يعتقدون أن المسيح عبد الله ورسوله، كما قال النجاشي لجعفر ما لما قرأ سورة مريم ما يزيد عيسى على ما ذكرت قدر هذه، وأخذ شيئا من الأرض، فكان هو الموحد وليس الذين يعتقدون ألوهيته، ولا الذين يعتقدون بنوته، ولا الذين يعتقدون أنه كذاب، لا هؤلاء ولا هؤلاء، كلهم كفار. يقول فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق، كانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرض، هذا الكلام هو الحق. الجزء الأولاني إن اللي يوهم بأن النصارى هم أتباع المسيح غير صحيح، وهو لم يصرح به تصريحا يعني أكيد، هو صرح بأن المسلمين هم أتباع المسيح. قال: فكانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرض، إذ قد صدقوا الرسول النبي الأمي العربي خاتم الرسل وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، الذي دعاهم إلى التصديق بجميع الحق، فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته مع ما قد حرفوا وبدلوا. ثم لو لم يكن شيء من ذلك لكان قد نسخ الله شريعة جميع الرسل بما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين الحق الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة، ولا يزال قائما منصورا ظاهرا على كل دين. فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربها، واحتازوا جميع الممالك، ودانت لهم جميع الدول، وكسروا كسرى وقصروا قيصر، قصروه على جزء من مملكته، وسلبوهما كنوزهما وأنفقت في سبيل الله، كما أخبرهم بذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم عن ربهم عز وجل في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فلهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا سلبوا النصارى بلاد الشام وأجلوهم إلى الروم، فلجأوا إلى مدينتهم القسطنطينية، ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. كما ذكرنا الحرب سجال، الفوقية فوقية الحجة والسنان، فوق الحجة والبيان إلى يوم القيامة، وأما القوة والسنان فبيننا وبينهم سجال. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه عدت من حيث بدأتم أنه سيعود الروم لأخذ هذه البلاد، لكن لو كان المؤمنون ملتزمين حقا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فلابد أن يقهروا. يقول: ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية ويستفيئون ما فيها من الأموال، ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جدا لم يرى الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرها. وقد جمعت في هذا جزءا مفردا، هو كلام ابن كثير هذا قبل 100 وزيادة من السنين قبل فتح القسطنطينية، وحمله ابن كثير على فتح يقع عند ظهور الدجال، وقد قدر الله أنها تفتح قبل ظهور الدجال بأزمنة، وأنها تحتاج إلى فتح آخر مرة أخرى قبيل ظهور الدجال بعد ملحمة الكبرى التي أشار إليها. بمعنى أن القسطنطينية فتحت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، حيث سئل: أي المدينتين تفتح أولا، رومية أم قسطنطينية؟ فقال: مدينة هرقل تفتح أولا. وقد فتحت سنة 857 من الهجرة بعد أكثر من 8.5 قرون من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحو من 8.5 قرون، وصارت تسمى إسلامبول أي مدينة الإسلام، فتحت في عهد السلطان محمد الفاتح السلطان العثماني. لكن ثبتت الأحاديث بنزول النصارى الروم خصوصا بالأعماق أو بذابق من بلاد الشام قبل، فينزلون بالأعماق في بلاد الشام يأتون المسلمين تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000 رايات عديدة، يعني قرب 1,000,000 مقاتل، 960,000 مقاتل. ثم يخرج إليهم جيش من المدينة، يعني تنتهي المعركة الهائلة بينهم بمقتل ثلث الجيش الإسلامي شهادة، وفرار الثلث، والنصر للثلث الباقي على الروم، يقتلونهم مقتلة عظيمة حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يجاوزهم حتى يخر ميتا من شدة القتل والتعفن الألسان وانتشار الأوبئة في هذا المكان. الطائر يموت قبل أن ينتهي من المرور على جثث الكفار في هذه الملحمة بين المسلمين والنصارى فيفتتحون قسطنطينية. فبينما هم قد علقوا سيوفهم بأشجار الزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم أهليكم فيرجعون وذلك كذب. فإذا رجعوا ظهر. فهذا فتح آخر لقسطنطينية على حال يكون عندها ظهور الدجال. وسبحان الله بعد 5 قرون من فتح قسطنطينية سيطر عليها النصارى مرة ثانية وإن لم يزيلوا اسم الإسلام عنها بالكلية، ولكن أبقوا من أذاق المسلمين سوء العذاب، مصطفى كمال أتاتورك الذي فعل بالمسلمين ما لم يفعله الكفار، وأزال الخلافة الإسلامية ومنع الأذان بالعربية ومنع النطق بالعربية والكتابة بها، وأزال حكم الإسلام عن هذه المدينة، فهي بلا شك تحتاج إلى فتح جديد، وسوف يقع هذا الفتح. فصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وابن كثير رحمه الله يذكر أن آخر المسلمين سيفتتحون قسطنطينية قبل أن يشهد ذلك، ونحن نقول سوف تفتح قسطنطينية وروما التي هي رومية قبل أن نشهد ذلك، مصدقين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم، أي يوم القيامة، فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. يقول: وكذلك فعل بمن كفر بالمسيح من اليهود أو غلا فيه وأطراه من النصارى، عذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وأخذ الأموال وإزالة الأيدي من عن الممالك، وفي الدار الآخرة عذابهم أشد وأشق وما لهم من الله من واق. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، أي في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنصر والظفر وفي الآخرة بالجنات العاليات، والله لا يحب الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. في أحد المصالح الحكومية كان يوجد مسجد مستقل في أحد الأدوار نتيجة الاحتياج لمكان استولى عليه مدير المصلحة وحوله إلى استراحة ومخزن. هل يجوز أن ألعن هذا الرجل بعيني أدعو عليه في الصلاة؟ نسأل الله أن يهديه حتى يرد المسجد إلى ما كان عليه. إذا لم يكفر لا ينبغي أن يلعن معينا، لا يجوز لعن المسلم المعين، وهذا الفعل لا يلزم أن يكون كفرا، ينظر في التأويل لهذا الفعل، ولا إذا كان مسجد مستقل وليس مجرد مكان جعله الناس مسجدا كطرقة في وقت يصلون فيه ويتركونها بعد ذلك، فإذا كان الأمر كذلك لم يصل له حكم المسجد ويجوز أن يجعل استراحة. أما إذا كان مكانا من منذ أنشئ أو بعد ذلك خصص كمسجد ويدعى إليه الناس من كل مكان فهذا لا يجوز أن يبدل. أخوه الذي ترك الالتزام عليه بالنصيحة والدعاء له ونحن ندعو معه، نسأل الله أن يرده إلى الطاعة ردا جميلا. حكم أخذ الحبوب لمنع الحيض عند الذهاب للحج والعمرة، لا يمنع من ذلك، يجوز هذا الأمر لأنه لا يبلغ أن يضر، وفي نفس الوقت يمكنها أن تؤدي عمرتها وحجها دون تأخر. إذا سافرت هي القصر في الصلاة واجب؟ هو واجب عند الحنفية وسنة مؤكدة عند الجمهور، والراجح الوجوب ما لم يكن هناك عذر. إذا صلى إماما أو منفردا، أما إذا صلى مأموما فيلزمه أن يتم. يقول: مع العلم أني سأدرك جميع الأوقات ولا أجد من يصلي القصر جماعة، طالما أنك تجد جماعة يصلون فصل معهم وأتم، فأنت معذور في تلك الحالة. سأسافر إلى بلد قريب بيننا وبينها حوالي ساعة ونصف، هل يجب القصر إذا صليت إماما أو منفردا؟ تقصر الصلاة، أما إذا صليت مأمون فيجب عليك أن تتم. هل قنوت الفجر في غير النوازل بدعة أم جائز؟ الراجح أنه بدعة، على خلاف بين العلماء، الصحيح فيه أنه محدث. سمعت أحد أساتذة التاريخ يقول إن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان خارجا عن الحاكم، وإن الحسين بن علي رضي الله عنه كان خارجا عن الحاكم، كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فرق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية، وقال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج على السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية. الحسين رضي الله عنه لم يبايع يزيد، وكذا عبد الله، ولم يروا انعقاد هذه البيعة، أطمع الحسين بعض من تبعه على أنه يذهب إلى العراق ليقيم له الخلافة هناك، ولا شك أنه كان أفضل وأولى من يزيد، لكن لم يتيسر له ذلك، فكان الحسين رضي الله عنه مجتهدا فيما فعل، ونصحه ابن عمر بألا يفعل، لكن فعل لأن غلبة ظنه كان بأنه يحصل له المصلحة والظفر وللمسلمين، فخالف الواقع هذا الظن. فمسألة الخروج إنما يخرج إذا زاد الفساد، وغلب على الظن حصول المصلحة في ذلك، وهذا الأمر في الحقيقة كان خطأ في الاجتهاد، وكان تأليل وقائع من أسباب اتفاق أهل السنة بعد ذلك على عدم الخروج على أئمة الجور لما رأوا من المفاسد الهائلة التي وقعت، والله أعلى وأعلم. كانوا يرون أن هذه الأحاديث: من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر، فيما يتعلق بشأن نفسه وليس في فساد يحصل للمسلمين، فرأوا أن هناك من فساد ما يستوجب عدم الالتزام ببيعة غيرهم هم لم يبايعوا. وأما عبد الله بن الزبير فالصحيح أنه كان هو أمير المؤمنين، وأن الآخرين هم الخارجون عليه، ولكن غلبوا الناس حتى قتلوه، غلبوا الناس بسيفهم. عبد الملك بن مروان حتى قتل عبد الله بن الزبير عن طريق الحجاج، فتمت له البيعة بقوة القهر والغلبة على البلاد. والصحيح أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان هو الخليفة والإمام في زمنه، لكن الحسين كما ذكرنا لم يتم له الأمر، هو لم يبايع ليزيد وظن أن المصلحة فيما فعل، ووقع الأمر بخلاف ما ظن، فهو مجتهد فيما فعل رضي الله تعالى عنه. هل كان الوهابيون خارجين على الحكام في الدولة العثمانية؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قام بالدعوة إلى التوحيد ولم ينابذ الدولة العثمانية أول ما ظهر، وإنما نابذ المصرين على الشرك بعد قيام الحجة الذين يعبدون القبور، ولم يكن في خلده ولم يكن في كلامه أبدا أنه يريد هدم الدولة العثمانية ولا الخروج عليها، وإنما أراد إقامة الدين في جزيرة العرب وما حولها. لما منعوهم من الحج قاتلوا حتى دخلوا الحرمين الشريفين، فكان هذا من قبل الأشراف الذين تولون الحكم نيابة عن الدولة العثمانية في الحرمين الشريفين. فهنا وقع الصدام وشوهوا الصورة لدى الخليفة العثماني تشويها فظيعا حتى ظن أن هؤلاء كفار، كما لا يزال لفظ الوهابي عند الكثيرين في بلاد الأعاجم خصوصا تساوي لفظة كافر، مبتدع لدرجة الكفر، وأنهم خوارج ونحو ذلك، فأغروه بقتالهم ظلما، لأن الواجب أن ينظر في شأنهم أولا حتى لو خرجوا على طاعته، فلا بد أن يزيل ما نقموا بسببه على الخليفة، ولا يجوز أن يقاتل الإمام كل من خرج عليه بمجرد الخروج حتى ينظر في سبب خروجهم، فإن أزاله وأصروا على الخروج فهم أهل بغي، وأما إذا كانوا على حق فيما يدعون إليه لم يجز له أن يقاتلهم حتى يزيل المظلمة. فالذي وقع من قتال كان قتالا ظالما لهم، والله أعلى وأعلم، وانتهى بتدمير الدرعية تدميرا تاما، وأخذ يعني قتل من ولد وأسر من بقي، وقتل يعني رأس الدولة السعودية الأولى في ذلك الوقت سعود أو عبد الله بن سعود أظن قتل في أستانة دون أن يكلمه الخليفة العثماني كلمة واحدة ودون أن يسمع منه شيئا. فليس لم يكن خروجهم لأجل هدم هذه الدولة، ولكن كان لأجل هدم الشرك، شوهت صورتهم ويعني وقع القتال على يد محمد علي إبراهيم باشا ابنه حتى أزيلت هذه الدولة، ولكن بقي في الدعوة وأقامت دولة ثانية وأزيلت مرة ثانية وأقيمت الثالثة التي ما زالت باقية، لكن كانت بعد زوال الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى، والله أعلم وأعلم. فإذا لم يكونوا خارجين لأجل هدم الدولة بل لإقامة الدين، وإقامة الدين مقدم على كل أمر، فالتوحيد هو أول واجب على العباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله.